الاعجازيه اللي بتيجي حجه للرسل وايات عامله المنهج. هم كذبوا ديا وديا ودي الايات كلها مكذبين ايه؟ مكذبين بيه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص يعني كل حكاية ما حدث ما كان، بس مش تقول كل حكاية وان كثفها، لا اقصص اللي يقال له ايه قصص، والقصص لازم يكون فيه ايه؟ يكون فيه عبرة ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه؟ حركة المجتمع، لعلهم يتفكرون. القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر، كل حاجة لها. التفكر عمل العقل في المقارنات بين البديلات ليرجح بديلا على بديل، قالت ايه؟ التفكر بالفكر. طب والتذكر؟ ان غفلت عن هذا فتذكر، ان غفلت عن دي يبقى ايه؟ يبقى التذكر مرتبة. يبقى التفكر بيدي ايه؟ يعطي القضية. التذكر بينزح الغفل عن القضية المعلومة، والتدبر أم قال لك التدبر هو برضو بحث عقل، بس يقول لك ما تنظرش إلى واجهة الأشياء ولكن انظر إلى كلية الأشياء واجهة وجوانب وخلف، يعني تبرر ما تعطيه المسائل من إيه. ولذلك يقول لك دي خلف العبارة، الكلام ده خلف الإيه؟ خلف العبارة. يبقى إذا التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الأحسن. وبعد ذلك إن ظلت في الذهن يبقى مش عايزين تذكر، ونغفلنا عن إيه؟ يبقى تذكر، يعني تذكر ما هو إيه؟ معلوم. وبعدين يجي إيه؟ التدبر، يقول لك لا تنظر إلى واجهة الإيه؟ أهو زي إيه مثلا في الآية اللي إحنا قلناها دي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعضهم قال إيه؟ قال لا، هو إحنا قلنا له على اللي فوقها حاجة، ده إحنا بنقول له أنت تضرب مثلا بالأقل دي ليه؟ فيه ما فوقها يعني إيه؟ الأكبر منها، نقول له لا فما فوقها في الضعف الذي أنكرتموه. يبقى أنت ما تنظرش إلى معطى اللفظ وظاهره، انظر لمين؟ انظر لجبر خلف اللفظ، معطيات الألفاظ. فاقصص القصص لعلهم إيه؟ يتفكرون. يتفكرون في اسلوب مواجهة المنهج، بوجهه ازاي كده ما تشوف ذوك عمل، شوف قول لهم علشان تشوف عمل ايه وكانت نتيجته ايه. فانتوا لما تعملوا كده تبقى نتيجتكم ايه، وده فائدة الايه القصص. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. طب هم الآن كذبوا بآياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. بقول هو احنا ضربنا لهم المثل ببلعم ابن بعوراء اللي كان مواجه لهم وكان مشهور، هم هيبقوا مثل في امتهم، هيبقوا ايه بعد ما كان دوك المثل اتلغى دوكا وجيه مثل غطى على مين، وخصوصا ان دوكا كان فرض وانتم ايه وانتم جماعه. يبقى اذا ما تقولش بقى انه قال لك كذبوا باياتنا هنا وكذبوا باياتنا هنا والمساله بتاعتك، هقول له لا، دروك المثل على فرض. أما الفرض المشهور بأنه أوتي آيات الله فانسلق منها اتلغى واتنسى بكم، يعني انتوا بقيتوا ايه؟ نسى الأكثر. ساء مثلا القوم، ساء طبعا قبحة وبئس، يعني شيء ايه؟ مذموم. انت لما تقول ساء فلان، ساء فلان يعني قبح امره، اي امر من اموره قبح، ساء صحه ادي واحد، ساء حالا يعني بقى فقير، ساء خلقا بعد بقى شرس. يبقى لما تقول ساء لها جوانب ايه متعدده، واحنا عايزين حاجه ايه زي ما تقول ايه مثلا اشتريت درهما، درهم ايه؟ مسك ولا درهم ذهب ولا درهم غاليه ولا ايه؟ اشتريت مثلا ايه قنطارا، قنطار ايه اللي بيسموه التمييز بقى، فكانه امر مبهم وسائر في حاجات كتير، عايزين احنا ايه؟ يبقى ساء مثلا

كده؟ والسؤال حينما شاع وخدنا عن المستشرقين بقى والفلاسفه يراد منه ايه؟ يراد منه ايجاد مبرر للنفس العاصيه في غير الملتزمه، لانه صعب عليه قوي انه هو يعمل اشياء ويا ربنا يعني يقول لك هو اللي بيعمل يعني خلاص انا ماليش دعوه، يقول له هنخليك كده. طيب لماذا قصرت الاعتراض على مساله الضرر؟ قلت اذا كان هو اللي كتب عليا انني اسرق طب يعذبني لما اسرق ليه؟ ما دام هو اللي كتب ضللني بيعذبني على الضلال ليه؟ طب ليه ما تقول المقابل بقى وهو اللي هداني كان الاصول تقول وبيديني ثواب ليه؟ مش تجيب الاثنين ولا واحده بس؟ طب اختصارك على الاولى دون الثانيه ده دليل على ايه؟ ان اللي جابت لك مكسب سبتها قلت صح، واللي جابت لك ضرر عايز ايه؟ تدفعه. يبقى هم دول المسلمين. خد بالك بقى ان احنا ضربنا امثله كثيره علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين. الجهه عندهم منفكه ليه؟ ام قال لك حكايه اسمها خلق الافعال. الخلق للافعال من الله ولا من العبد؟ الخلق للافعال من الله ولا من العبد؟ شفت واحد قال من الله واحد قال من مين؟ يبقى ده نفس الخلاف. نفس مين؟ نفس الخلاف. ثم تقول له ما هو الفعل؟ لازم تفهمك ايه الفعل؟ الفعل يعني ايه؟ توجيه طاقة لإحداث حدث. توجيه طاقة لإحداث ايه؟ حدث. طاقة اليد انها تعمل اي عمل تريد منها، تضرب بها واحد جايز ولا ما جايز؟ تشيل بها واحد واقع على الارض كده او تخطب بها على اليتيم جايزة ولا مش جايزة؟ اذا في طاقة وهي الايه؟ اليد. تعمل دي وتعمل ايه؟ ساعة ما بتحب تضرب بها واحد. طب قل لي بالله اي عضلة تحركها حين تريد ان ترتفع اليد لتضرب؟ تعمل ايه؟ ده بمجرد انت ما تقعد تضرب ايه؟ تضرب. ما فيش عندك حاجة مسامير تروح للإنسان الآلي لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار وده يتيجي اللي كده واللي بيحفظ واللي بيفلس واللي بيعمل كلها فعلا. طب انت قالتك ايه هنا؟ او عايز تضرب واحد اهو او عايز تطبطب على واحد يتيم، قول لي ما هي الاعضاء او الاجهزه التي تحركها انت عشان تعمل العمل ده؟ ولا شيء الا انني اردت فانفعلت. اللي خلق فعل انفعل الفعل مين؟ سبحان الله. يبقى ان نظرت الى ذلك فكل فعل من الله، ولكن توجيه الجارحه الى الفعل هو محل التكليف. توجيه الجارحه الى الفعل هو محل مين؟ يبقى انت مش بتتكلف لانك فعلت ولا خلقت، انما مين اللي فعل؟ الله. خلق العضو وخلق كل الاشياء بمجرد الاراده ترتفع. اللسان طاقة مخلوقة لبيان ما في النفس، إن أردت أن تقول بها لا إله إلا الله صلحت، وصلحت عند الكافر أن يقول الله ثالث ثلاث، لا فدي عشيك ولا فدي عشيك. يبقى من الذي خلق قدرة الجارحة على الفعل؟ وانت عملت ايه؟ وجهت الجرح. الرجل اللي بيعمل الاصطناع عمل سكينة وحدها كويس وانت اشتريتها خلاص، انت ما جئت بحديدها خلاص، ولا جئت بقالب لصبت فيه قالب السكينة، ولا انت اللي حددته، ما عملتش انت حاجة، انما انت فقط وجهتها الى واحد فقتلته او الى فرخة فذبحته. يبقى اذا كل الافعال مخلوقة لله، وإنما توجيه الطاقة للفعل منك. فهل يحاسبك الله على أنك خلقت فعلا أم على أنك وجهت طاقة صالحة للفعل؟ وجهت طاقة صالحة إيه؟ للفعل. واحد سجد بيه وقعت بيه فأهل الخير مدونه مين؟ لما مدينه الحبل صالح أن يمسكه فيشد خلاص؟ وصالح أنه ما يسألش عنه ولا يمسكه ولا يأمن فيه، يبقى إيه هو اللي ما يهويش؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج اللي يقبل عليه بنية الإيمان يعينه على ذلك. يبقى لما نيجي نقول لهم يا علماء ما يصحش تختلفوا في مسألة اللي هي خلق الأفعال ومش الأفعال، حددوا الأفعال هي إيه، وحددوا كيف توجد، وحددوا ما دور الإنسان في الفعل، لا هو دور بأنه يفعل ولا أي حاجة، إنما الفعل لمين؟ بدليل أن الله يسلب طاقة الفعل على الإحداث الحدث وأنت تريده، أنت عايز، وبعد هو يعمل شلل في الإيه؟ تبقى الإرادة عايز تعين إنك ما تقدرش، لو كنت أنت بقى اللي فيك كنت عملت إيه؟ الله. يبقى اذا نحل الاشكال ولا لا؟ وعلى ذلك تكون الهدايه نوعين، هدايه دلاله وذلك للجميع المؤمن والايه والكافر. ما دام هو دل المؤمن بس، لا ده دل المؤمن والكافر على ايه؟ على الايمان به. فالذي اقبل على الايمان به قال والله انت اهل للمعونه مرحبا به، يوم يعمل ايه؟ يعني احنا ضربنا المثل زمان بتاع المرور، انت باشا كده وفي المرور ولا انت عارف عايز تروح اسكندريه، وبعدين بيقول له عم الطريق اللي راح اسكندريه اتلخبطت فيه، جيت عند اخر شارع الهرم كده ولا كده، ولا ضايع على الفيوم ولا ضايع على مش عارف. طب قال لك يبقى دلك ولا ما دلكش؟ دلك. كذلك هدى الله كل الناس وقال من زي كذا والامام دي فانت اذا سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك هنا، ده اللي كنت ايه كنت حتوه. يقول لك والله انت راجل طيب، بس هنا بقى في السكه الثانيه دي في برضه طريق ثاني متفرغ، اما اقول لك هركب وياك بقى على حد ما تمر منه صراحه. يبقى عمل له معونه ثانيه، معونه لمين؟ لمن امن به وبكلامه. انما لو امن رد كلامه يشاور له يقول له بقى انزعج انت خلاص. كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج، فالذي يقبل عليه ايمانا به يعينه الله ويجعله خفيف على قلبه كده ويديله طاقه ويديله انشراح ويديله واتقوا الله ويعلمكم ايه الله. ويعلمكم الله. يبقى اذا لله هدايتان، هدايه دلاله فتلك للكل، وهدايه معونه. هدايه معونه زي الراجل اللي في البير بقى ورمينا له الايه الحبل، احنا رمينا الحبل وخلاص، هذه الدلالة على النجاة. اللي يمسك الحبل ان كانوا اثنين مثلا في الجب، اللي يمسك الحبل يشيله يبقى حنعينه ولا ما نعينوش شيء، واللي ما يمسكش ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه، يقوم التخصيص هو اللي يحكم على التعميم، التخصيص هو اللي يحكم على التعليم. ازاي يعني؟ قال ايه؟ ان ربنا بيقول ايه؟ اللي شاء هدايته يهديه واللي شاء ضلاله يضله. اذا كان قد بين من شاء هدايته وقال لك انا ما اهديش الكافر، تبقى المعونه ولا لا؟ انا ما اهديش الظالم، انا ما اهديش الفاسق، انما اهدي من بقى اهدي المقابل الله. تبقى اذا هي دي مين؟ دي المعونه، هدايه المعونه. اقرا القران بقى عشان تعرف المساله دي. اما بالنسبه لهذه الكلمه لما يتعلق بالحق سبحانه فانه يقول اما ثمود فهديناهم خلاص. وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى، فلو كانت الهدايه هي الهدايه بالفعل والبتاع دي ما يقولش استحبوا العمى، يبقى هدايه من دي بقى هدايه الدلاله، هدايه الدلال. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ونسكة فيما يتعلق بالرسول بقى، احنا خدناها فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم، والآية الثانية أما ثمود فإيه فهديناهم. لو كنت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة ما يقولش فاستحبوا العمى على الفلاح، يبقى لازم هي الدلالة بقى. غيرهم لما سمع الدلاله قال يا سلام الله الحمد لله اذا هدانا الكلى ويعمل يقول ربنا ايه يعني. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القران قال له انك